تسمو إلى الكمال وتوفيقا لصالح الأعمال، فالسالكون طرق الحق أفراد. الحياة الخطيرة يعني في المعنى بتاعها بتتطرق لموضوع شائك، ومصدر الإشكالية في هذا الموضوع أنه موضوع عبارة عن له طرفين ووسط، وإذا طرح بأي صورة من صور طرفيه كان فيه إفراط أو تفريط، فيه غلو أو فيه تنقيص، فبيحصل إشكال، إنما طرحه يحتاج إلى توسط، ده الأصل. فضلا عن أنه ابن الجوزي في الخاطرة يعني في موطن أو موطنين حاول أنه يعني زي ما بنقول إيه تلتبس عليه الأدلة فيمررها دعما لقوله والحياة. ولعل هذا أنا شايفة أنه من توفيق الله عز وجل أنه لم يوفق لجمع جميع الأدلة، علشان القارئ للخاطرة يستشعر أنه كلام ابن الجوزي كلام حمال وجوه، وهناك قول آخر، وإلا كان يسع وبكل بساطة لا يذكر قصة الحلفاء ولا قصة عمر بن الخطاب وينضبط الكلام ولا إشكال ولا يحصل مثل هذا الالتباس. إنما لما ذكر الخلفاء وذكر عمر بن الخطاب حصل الالتباس، لأنه أوردهم في مورد ليس بدليل على ما أراد، بالعكس بل هو دليل على قول مخالف، فهي دي الإشكالية. هو طبعا في الأول بيقول إنه القاعدة اللي احنا مسلمين معه بها إنه من أفضل الأشياء أن يكون الإنسان قسط من العزلة، قسط من الخلوة، واللي ملوش قسط من العزلة ومن الخلوة ما يبقلوش له قسط خاص من الأنس بالله عز وجل أو الارتفاع في التعلم والتعليم، علشان بيبقى مرتبط بالخلائق بس، فبتبقى همته تابعة للآخرين، ما يعرفش يعمل مشوار إلا بالآخرين، ما يعرفش يقرأ كتاب إلا بالآخرين، ما يعرفش يعمل حاجة علمية إلا بالآخرين، ما يعرفش حتى يعمل حاجة تعبدية إلا بالآخرين. فتجدي دايما طفيلي متطفل على الآخرين ليفعل أي شيء ليصل إلى أي شيء. وهذا الطفيلي بتبقى إشكاليته أنه لو مات العائل اللي هو بيتطفل عليه هو كمان مات، ليس له انفصال ذاتي ولا إرادة ذاتية في الوصول إلى مراداته. فهو الجزء ده من الخطيرة اللي هو بيشنع على أن الإنسان يتحول إلى كائن طفيلي ما بيعرفش يعمل إلا بالآخرين، ده جزء مستقيم وصحيح ولا إشكال فيه، أنه المفروض الإنسان طالب العلم العالم على وجه الخصوص يبقى عنده شيء من الخلوة، العزلة، الاعتماد على الذات، الانقطاع الاختياري الذاتي عن كثير من المشتهيات واللذات والشواغل والصوارف، ويجمع قلبه على العلم وعلى العبادة وعلى يعني جمع الهم في هم واحد. دي حاجة ما فيش فيها فصال، ودي للأمانة بتكثر أكتر في طلب العلم، ولعل هذا هو المسوغ أو الشاهد اللي احنا هنذكره لرد استدلاله بقضية الخلفاء، لأن الخلفاء لم يكونوا علماء متفرغين للعلم. الخلفاء الراشدين وعلى رأسهم عمر بن الخطاب اللي هو ذكره بقى لأنه نص على اسم عمر بن الخطاب في قصته مع أبي عبيدة، وأجمل الخلفاء في كلامه عن عظم قدر الخلفاء لاحتجابه. فالخلفاء هنا رجال دولة، رجال دولة يعني أشخاص تقوم مصالح الناس عليهم، ولا يسع الإنسان أبدا الذي يتصدر مشهد فيه مصالح الناس أن يعتزلهم. طب الناس تتعمل مصالحها إزاي؟ ما ينفعش. يعني كل إنسان له قسط من أداء مهمة مجتمعية ينبغي عليه أن يؤديها كما ينبغي، يظهر ويخرج ويتعامل على قدر عوز المهمة التي أكلت إليه، بعد كده يسع أنه يتزيل ويخلو ويأنس ويعتزل براحته في قسطه. إنما في القسط الذي هو حق للبشر، مش من حقك أن أنت تعطل الناس. يعني مثلا أنا دكتور أروح المستشفى عندي عيادة من الساعة كذا للساعة كذا، أروح سايب العيادة، وده بيحصل ومش عايز أقول يعني بنشوف، أروح سايب العيادة والمرضى والطوابير، العيادة ما بتبقاش واحد، بيبقوا أربعة مثلا مع بعض، الأربعة بيكشفوا، تلاقي واحد منهم ساب العيادة والطوابير والناس ودخل يصلي الضحى في المسجد، وركعتين في ركعتين في ركعتين في ركعتين، وكل ركعة بيجيب فيها ربع أو اتنين. طب والناس اللي واقفة طوابير دي حاج يقولك عزل عن الناس أفضل، لا العزل عن الناس خد أجازة وقعد في بيتكم، إنما العزلة عن الناس وإنت موكل إليك مهمة. ولذلك زي ما بقول الإشكالية بتاعت الخاطرة هنا إنه فيها وجه، يعني زي ما بنقول إيه، يعني إحنا تعودنا إنه العالم لو في قول جانب الصواب بنرد عليه بقمة الأدب ونجله، لكن في الحتة دي وجانب الصواب الاحتجاج بالخلفاء وعمر على وجه الخصوص هذا ليس موطن احتجاج في محله أبدا. كان يسعى يحتج بأبي الدرداء، يحتج بسلمان الفارسي، اللي هم زهاد الصحابة الذين تركوا المناصب والأعمال والإدارات والوكالات والقضاء وتفرغوا للعبادة، فكان غالب حياتهم يميلون إلى الاعتزال والخلوة. هذا مقبول بهذه الضوابط أن الإنسان لا يضيع فيها واجبات الجماعة، لأن في واجبات جماعية. الرجل اللي بيعتزل الناس يجب عليه يخلق الخمس فروض، ما فيش حاجة اسمها أصلاً معتزل الناس فأصلي في البيت، ما ينفعش. الرجل اللي بيعتزل الناس يجب عليه يخرج للجمعة، ما فيش حاجة اسمها أصلاً في خلو، لا أخرج من خلوتك حبيبي روح الجمعة في المسجد الجامع، دي نقرة ودي نقرة. حتى الست اللي قاعدة في بيتهم تقول أنا مش خارج خالص، ونقول لها هتخرج لصلاة العيد، يعني هتخرج لصلاة العيد لأنه الراجح وجوبها، والنبي أمر بإخراج الحيض وزوات الخدور، يلا اطلعي. ففي قسط من الاحتكاك والمباشرة والتعامل مع المجتمع الإنساني يلزمك بها الشر، القسط ده هتلتزم به غصبا عنك شئت أم أبيت. ما وراء هذا القسط؟ انت حر نفسك بقى، حيث تجد قلبك، حيث تجد ما يعني أنسك، حيث تجد سعادتك، يسعك أنك تختلي فتنتفع وتتعبد وتتعلم وترق. بس في ناس بتختلي بتعصي وبتجترئ وبتبقى زي الزفت، أقول لها بلاش خلوة الله يكرمك، انت بالذات مش عايزين خلوات، كلام عن الخلوة مش ليكي، للناس الطبيعية اللي لما بتختلي بتمسك المصحف، إنما انت بتختلي بتدخلي على النت على المواقع الإباحية، طب ما تروحيش بقى، هتروحي ليه بقى، عودي فستنا كده أحسن في اللمة. ها؟ في ناس تانية العكس، لما يختلي يحسن الصلاة، يحسن القيام، يحسن تلاوة القرآن، وهو مع الناس الزحمة والهيصة مش عارف يجمع قلبه، مش عارف يتقن أداء العبادة، ده هقول له اختلي. يبقى عايزين نقول إن هي زي وصفة الطبيب كده، ينبغي أن توضع لكل بحسبه على حسب الشخصية. فكإسقاط لقضية الاعتزال أو الخلوة أو الانقطاع عن الناس في الإسلام هذا ممنوع إجمالا، يعني عشان يبقى هو الأصل الدائم ده ممنوع. إحنا عندنا ما عندناش رهبانية في الإسلام، إنما عندنا جزء متوجب من الخلطة والمباشرة للخلق، وزي ما قلت بيختلف من الرجل للمرأة بيتنوع، لكن يبقى في الآخر كلنا لازم هيبقى لنا قسط من الاختلاط والمباشرة للناس. ما وراء هذا القسط الذي ألزم به الشارع التشريع، ألزم به الحق، ألزم به الله ورسوله، ما وراء هذا القسط هيبقى المسألة اجتهادية بناء على المصلحة المترجحة لكل بحسبه. في إنسان قلبه يصلح في الخلوة، في إنسان قلبه يفسد في الخلوة. المعول على حيث ما كان صلاح قلبك فكن، حيث ما كان صلاح قلبك فاحرص. بس بقول تاني وتالت وعشر هو دون ضياع الحقوق المتعينة عليك، ما ينفعش تسيب الحقوق المتعينة عليك بدعوة ان انا هختلي، لا، في واجبات متعينة، وانا ضربت مثال او صلاة الجمعة مثلا، صلاة العيد متعينات، ما فيش حاجة اسمها هختلي فمش جاي، لا غصب عنك لازم تيجي. ما وراء هذا هتبقى المسألة راجعة للاصلح للانسان. طيب غالب حال الناس إذا خلوا في الحقيقة غالب حالهم ينتفعون، وخصوصا إذا كانت النفسيات قوية والعقليات مستقرة، فلما يخلوا يستمتع بالعلم وبالقراءة وبالعبادة، فالدنيا تبقى مظبوطة. فده اللي بيتكلم عنه ابن الجوزي، بيقول إنه أحسن حاجة في الدنيا إنك تعتزل، العز والشرف والراحة والسلامة وسلامة البدن وسلامة الجاه وسلامة الدين، كل ده بيحفظ عليك. كانت الناس بتوع زمان كنت أسمعها من جديتي الله يرحمها، كانت تقول بعدك عن الناس أحسن لك وأرجالك، ينصان عليك عرضك ويتحفظ عليك مالك، والصاحب اللي تظن أنه صاحب ويبقى لك إن ما لقالكش الفضيحة يشتريها. في ناس كده فعلا، مش هزار، الرجس ده جاي من واقع كثير من الناس، صحبة القهاوي وصحبة الكافيهات وصحبة النوادي، صحبة سوى حضرتك، الصحبة دي اللي تحسن صدقيني نقصها أحسن. الصاحب الذي يسحبك، والصاحب ساحب، يسحبك للفسق والفجور والمعاصي ومواطن الشبهات ومواطن السوء. لا ده اللي تحسن، مش عايزين تقولي يعني عيش من غير اصحاب، هم لو كلهم من النوع ده عيش من غير اصحاب. انا بحب الاصحاب، دواري لحد ما ربنا يكرمك بواحده ولا اتنين، بارك الله في القليل يا ستي، يدلونك على الخير، ياخذونك الى الحق، يدلونك على السنه، يدلونك على العباده، يبقى كده كويس. يبقى القضيه ليست مراده لذاتها، سواء العزله او الخلطه، علشان نبقى طرحناها بالوسطية اللي ينبغي أن نطرحها به. ليست العزلة مرادة لذاتها ولا الخلطة مرادة لذاتها، إنما مرادة للثمرة التي تنبني عليه. فإن كانت العزلة تجعلك تحصل قربا من الله أعلى فهي بها ونعمة، وإن كانت الخلطة تجعلك تحصل صلة بالله أعلى فبها ونعمة. فحيثما كان قلبك أكثر اتصالا بالله عز وجل لازمك أن تختار البقاء فيه، سواء العزلة أو الاختلاط. ده من حيث التأصيل للقضية اللي بتكلم عليه، نعتزل ولا نختلط على حسب حاسة الإيمان والقلب والاتصال بالله عز وجل والانتفاع وزيادة اليقين وما شابه من معاني التعبد الذي يتعبد بها العبد. إنما من حيث التأصيل بقى، زي ما قلت، لا يستغني الإنسان أبدا عن الاختلاط بالناس، وخصوصا إذا كان ممن تتعلق بهم مهام الناس. ولذلك ليس من السنة أبدا أن يحتجب العمال عن الذين يعوزون إليهم. يعني حضرتك متعين عشان تعمل مهمة، إحنا بنجيلك عشان تعمل لنا المهمة، ما تقولش بقى أنا معتزل الناس وهنقطع للعبادة. طب ما حضرتك ما تمشي من المهمة ونجيب واحد تاني وروح انقطع في بيتكو بقى، علشان بس المسألة تبقى مضبوطة زي ما احنا قلنا. فدي ولذلك الحتة اللي انا يعني بحط جنبها اكس كده او حاجة، حتة كده يعني علامة كده، علامة اللي هو بيقول ولهذا عظم قدر الخلفاء لاحتجابهم. هذه المسألة يعني تجانب الصواب، لانه اولا الخلفاء لم يكونوا يحتجبوا عن الناس، وخصوصا الخلفاء الراشدين، يمكن اللي بعدهم بدأ يظهر فيهم الاحتجاب، وغالبهم كان الاحتجاب بسبب مظنة ان الناس يؤذونهم او يعتدون عليهم او يعني يشغلون اوقاتهم بما يشغلهم عن مهام الدولة او مهام الامارة. يعني هذا من احسان الظن. بعضهم كان ليس على هذا، انما يحتجب تعاليا وتكبرا وترفعا، وهذا موجود، لانه مش كل تاريخ يعني الممالك الإسلامية أبيض يا ورد، لا، في كثير للأسف من النقاط السوداء والعلامات السيئة يعني. لكن على الأقل الخلفاء الراشدين ما كانوا يحتجبون أبدا عن رعاياهم، بل كانوا في وسط الرعية على طول يعني. فهذه هي أول نقطة مردودة. مسألة بقى مراعاة فهم الناس، وهو أدرج المسألة دي في الكلام عن العزلة، علشان هو بيقول أنه مش كل حاجة الناس بتستحسنها أو بتستعيبها حلوة. وكان عايز يقول أنه يعني أحيانا الإنسان من مراعاة فقه التعامل مع الناس يحتاج أنه مثلا ما يتبسطش قوي. ليه؟ في ناس إذا تبسطه معاهم ازدروك، والإشكالية مش في إنهم يزدروا ذاتك، إنما الإشكالية إنهم يزدروا ما تحمل. أحياناً أنت بتتخطى حيز ذاتك وتبقى رمز لشيء أنت بتحمله. يعني مثلاً أي واحدة منقبة في أي ميكروباص هي رمز للمتدينات، شئنا أم أبينا. أي واحد ملتحي راكب أوتوبيس هو رمز للدين، شئنا أم أبا. لأي الناس تعودت كده بقى. فلو هذا الملتحي عمل شيء يشين، للأسف الشديد بينسب إلى الدين. لو هذه المنتقبة عملت شيء ينقص من قدرها، بينسب مش إليها، بينسب إلى الدين. فابن الجوزة عايز يقول في بعض المناطق والأحوال والظروف ينبغي أن تراعي الرمزية اللي عندك. فأحيانا رمزيتك بتستلزم أنه كثير من مما يجترئ عليه عوام الناس أنت ما تعملوش. ولذلك بيقول مثلا التفاهات، الهيافات، الضحك. يعني انا كنت دايما اضربها للاخوات مثلا، يعني مساله انه ايهما افضل. يعني احنا عايزين نعمل حاجه نقرب المشايخ للشباب، فنجيب مشايخ يلعبوا ماتش كوره علشان الشباب يحبوا المشايخ. هل يتصور هذا من فلان وفلان وفلان، مش عايز اقول اسامي بس صيانه للمقام عشان ما حدش يزعل، يتصور هذا من كبار علمائنا؟ ابدا، بل بالعكس، ده انت لو شفتيها تطمئطي من جواكي. ليه؟ لا، ما ينفعش منه، ما تنفعش. شيخ الزمان وحسنة الأيام العلامة الفهامة يجري ورا الكورة؟ لا ما تجيش منه. ممكن أتصورها من صغار الدعاة الشباب اللي هم عايزين يستهدفوا العيال الصغيرة فبيحاولوا يقولوا لهم احنا شبهكم، مفيش مشكلة خالص. ولذلك هي أحيانا بتبقى كلهم بحسبه. أنا واحدة من الناس خضت هذه التجربة الحقيقة. يعني في فترة من الفترات كنت بعطي الدروس يعني بيبقى غالب المسجد البنات الصغننات. البنات الصغننات ده كنت أتعمد لما يكون اللقاء غالبه بنات صغننات ألبس شارب مدندش تحت الملحفة وأحط ميك اب وشوية أكسسوارز. البنات لما بتشوف إن أنت يعني فاهم معاهم شوية يحسوا إن هم مقبلين عليك. نفس أنا نفسي لما أروح درس هكلم فيه كبار وكبار السن أو كبار المقام أو كبار القدر، لا خالص خالص، لازم بقى ألبس الوقار والهيبة والاحتشام وشيلي بقى المكياج وبلاش شخاليل وركزي شوية. ليه؟ لأنه دي عندهم منقصة ودي عند الناس وعند التانيين محمد. شوف هي نفس الشيء بس هنا منقصة وهنا محمد. وهو ده اللي ابن الجوزي بيلمح له لما قال اوعى حد يقولك ان ده رياء او ان ده لا، ده ذكاء في الدعوة انك تراعي حال المدعو. ده اللي ابن الجوزي قال عليه ولا تسمع من جاهل يرى مثل هذه الاشياء رياء، اللي هو انك تراعي فقه المخاطب وحال المخاطب وامتى اضحك مع العوام وامتى لا ما ينفعش تبسط معاهم على حسب مصلحة، مش نفسك، لا مصلحة ما تحمله زي ما قلت، ما تحمله اللي هو ايه اللي هو الرمزية بتاعتك. يعني هي المدرسة اللي قاعدة في الباص في وسط زمايلها وهم مروحين بعد المدرسة فقاعدة محترمة وكورة وفتحة مصحفها وهادية كده وبتصلي، هي نفسها اللي لو الباص كان باص الطلبة العيال اللي في كيجي وهي راكبة معاهم هي اللي هتقعد تتنطط معاهم وتسقف وتقول الأناشيد وتهيص وتنطط. ليه؟ علشان الحال يستلزم تغيير، يستلزم مراعاة اللي حواليك، ثقافتهم عقليتهم. ولذلك العالم أحيانا بل في كثير من الأحيان الصراحة يحتاج زيادة عن العلم النظري شيء من فهم العقليات، فهم الواقع، فهم الأشخاص، فهم الثقافات. يبقى في شوية ذكاء لازم تتعلم مثل هذا الذكاء لأنه بيفرق معك جدا. أنا يمكن أنا حكيت الموقف ده قبل كده، حصلني لما كنت في السعودية من حاجة وعشرين سنة يمكن وصلت 30 سنة، وبعدين كنت بدرس قرآن وتجويد في دار مدرسة تحفيظ القرآن وكده، كان نشاط يعني كنا بنعمله. فأنا كمصرية عادي يعني هناك بقى كنا أول مرة نقابل إنك أنت، إحنا في مصر هنا ما عندناش أوبشن قوي بالذات زمان يعني من حاجة وعشرين سنة من 30 سنة ما كانش عندنا اختيارات إنك أنت يبقى في أماكن ممكن تقلعي فيها تتزوقي فيها، لا هو أنت بتروحي الكلية ولا الجامع بكامل لبسك وحجابك ترجعي ما بتتزوقيش إلا في بيتكو بس بقين اتزوقتي يعني. فهناك بقى في السعودية لا كل حاجة موجود، مساحة للنساء يعني دور للنساء، مولات للنساء، فسح للنساء. فانت بتروحي هناك يقولوا تشلح يعني تقلعي العباية أو اللي هو الملحفة أو الإسدال والنقاب وتقعدي بقى باللبس البيت اللي تحت. أنا أول ما روحت هناك كنت متنحة، أنا مش متعودة أن أنا بين شعري قدام حد أبدا ولا ألبس لبس بيت قدام حد إلا في بيتي. إزاي أروح المدرسة ألاقيهم كلهم قلعوا النقاب والملحفة وقاعدين بالهدوم البيتي؟ يعني إزاي يا جماعة؟ بس خدت فترة على بال ما تعودت، وأنا كمان كشخصيتي كنت غاوية الزواء أصلا في بيتنا، بس في بيتنا فحسيت إني فتح بقى وربنا فتحهولي. فلبست بقى عمل الجيبات والبلوزات والشغل الحلو بقى وعملنا شعرنا وانبسطنا. وإيه حصل بقى؟ ان انا في حصه من الحصص، مش انا لوحدي، كل انا والطالبات والمعلمات والمديره كله لابس ومش شيك ومتأنق، هي الحياه كلها كده هناك. فانا بقى في حصه من الحصص، ده حصل والله، لاحظ الجيبه بتاعتي والبلوزه عليها، فلقيت واحده حبيبتي ما انساهاش ابدا اسمها نوره نادت عليا وهي كانت قريبه مننا يعني، قالت لي ترى ما يصح هذا عندنا. قلت لها ايه اللي ما يصحش؟ مش واخده بالي انا عامله ايه. قالت لي عندنا عيب عيب عيب جدا تلبسين تنوره قصيره يعني جيبه قصيره يعني مش قصيره ميكرو جيب، لا نازله طويله عن الركبه بس مبينه الساق، بس الساق عندهم عيب. فانا كنت بهزر معاها، هم بقى عندهم الصدر المفتوح الديكولتيه الواسع ده مش عيب خالص يعني، حتى لو تحس ان صدرها كله طالع في وشك كده مش عيب عادي خالص. فانا بقى قلت لها انا مصريه بقى قلت لها يعني الرجل عيب وصدركم ده مش عيب؟ قالت لي هذا عندنا كده، هذا عندنا يعني هذا طبعا. قلت لها خلاص لا نراعي طباع اللي احنا بنكلمه. فكانت اخر مره البس جيبه قصيره ليه؟ عشان نراعي، لانه طبعا بتبقى منفره اما انت تاتي لا تراعي عرفي، لا تراعي طبعي، لا تراعي عاداتي، لا تراعي تقاليدي. ومن اهم الحاجات اللي لازم ينتبه اليها من يبلغ العلم، مش اللي بيتعلم لوحده في المكتبة، لا اللي بيباشر التعليم او اللي بيباشر ازاي تكسب قلوب الناس عشان توصلهم المعلومة. ما هو اصلا انت لو دخلت باستعلاء وعنجهية وتتكلم من طرف مناخيرك هيقولك طز فيك وفي العلم بتاعك الف سلام ما تلزمناش. فلازم تستقطب قلوب الناس الاول. وربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ابو الحلاوة والجمال والرقة والاخلاق وكل حاجة، ربنا قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني مهما كانت درجة الحلاوة والنسب والوجاه، أول ما تتعامل بصورة تخليهم يعني تخسرهم الفظاظة والغلظة أو التعالي أو خلاص ينفضوا ويمشوا. فلازم يبقى فيه ذكاء في هذا التعامل. فابن الجوزي بيقول من الذكاء أنك أنت تراعي المقام بتاع الحالة اللي انت فيها. مثلا انت خلاص بقيت عالم كبير ويشار اليه بالبنان وقاعد مع خبراء القوم والمشايخ، ما تعملش بقى حركة هايفة وتافهة بقى وتقولك ايه يعني من التبسط، انت مش محتاج تتبسط في وسط هؤلاء. انما ممكن لو في وسط الغلمان او في وسط العيال البسطاء تتبسط، لو في وسط الناس الشعبيين والناس اللي هم يعني تتبسط. يبقى انت تراعي هذا من فقه الدعوة. لذلك هو قال هنا، هو قال حتتين ثلاثة فيهم دليل على هذه القضية اللي هي قضية مراعاة الناس. قال مثلا النبي صلى الله عليه وسلم راعى في قضية هدم الكعبة وإعادة بنائها على قواعد إبراهيم، راعى أن هم حديثي عهد بجاهلية ومسألة لمس الكعبة دي هتبقى كبير عندهم جدا جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها لولا السيدة عائشة لولا حدثان وقومي في الكفر، يعني هم لسه داخلين الإسلام اهو، لا نقضت الكعبة وجعلت لها بابين وجعلتها على قواعد إبراهيم والحديث معروف. فلولا الذي صرفه عن فعل ما يراه أفضل مراعاة الناس. لسه مش بهذه الدرجة اللي نقدر أهدم لهم الكعبة. قبيلة الجزيرة العربية بتجل الكعبة جدا زي ما انتوا عارفين، فمش هتنفع دي. يبقى إذا أخر فعل هو يراه أولى وأحسن. ولذلك لما القصة المشهورة بتاعت عبد الله بن الزبير لما هو السيدة عائشة خالته فقال لها فعلا النبي قال كده، قالت له فعلا النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، وهو كان خد إمارة مكة فرح حادم الكعبة وبناها الكعبة، عملها زي ما النبي كان عايز بالضبط صلى الله عليه وسلم، دخل الحجر وعمل لها بابين والناس تدخل وتخرج. فلما جه بني أمية وانتوا عارفين بقى في القصة لما أرسلوا الحجاج وغيره يعني رد عبد الله بن الزبير عن الانفراد بمكة، وطبعا معروف القصة ان هم حاربوه وضربوا بالمنجنيق ويعني اساءوا كتير، وكانت النهاية انهم اعدموا عبد الله بن الزبير وعلقوه على باب الكعبة، والسيدة اسماء بقت تمشي ترى جثة ابنها اسماء بنت ابي بكر معلقة وتصبر وتحتسب. انا مش عايزة اخوض قوي في التاريخ لان الحتة دي بالذات في التاريخ بتوجع قلبي بصراحة، لكن الشاهد انه طبعا الحجاج راحوا هدين الكعبة تاني ورجعوها زي ما كانت ايام النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط. فلما كان في مجلس اظن مروان بن عبد الملك اللي هو الخليفة الاموي وقتئذ في مجلس، فقال ان احنا طهرنا الكعبة مما لوثها به عبد الله بن الزبير، فاللي في مجلسه قال لكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال كذا وكذا، وقال له الحديث ده، قال له ده النبي صلى الله عليه وسلم قال كده. فسكت مروان وقال ليتنا تركناه وما فعل، يا ريتنا كنا سبناها زي ما هو عملها ويبقى هو اللي يسأل عنها بين يدي الله عز وجل وخلاص. الشاهد يعني انا معلش طلعت بره الموضوع، انه النبي صلى الله عليه وسلم راعى عقلية الناس في قضية انه بلاش المستحب ده علشان درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة. وده اللي هيصرف إليه الكلمة اللي هو نقلها هنا منسوبة الإمام أحمد بن حنبل، إنه في مكان ما في زمان ما وهو بيصلي الناس مستغربة بعض السنن، فحرصا على استقطاب قلوب الناس له ولسماعه راعى هذه المسألة، ترك بعض المستحبات لتأليف القلوب عليه ليسمعوا منه العلم. بعد ما يبقى له قدر ويبقى له مقام ويبقى له قيمة عند الناس ساعتها يبتدي بقى يصدح بكل ما يرى أنه مستحب وأولى وأحسن. وهذا من الفقه في الدعوة. برضو انا يعني انا جربت التجربه دي، وانا بقول التجارب بتاعتي لان ممكن تفيد لو حد عايز يعني يترك هذا المجال، انه احيانا بيبقى فيه داعيه بين قوسين شباب ولا ما شبابش اللي هو بتوع الاعلام والنت والكلام من ده. انت بالنسبه لك لا تريه ولا حتى طويل بعلم ولا حاجه خالص، بل ممكن تكوني على العكس طريه مضلل ممكن كتير جدا. والاسامي اللي انا احتكيت بيها في المواقف اللي انا هذكرها دي كانت اسامي انا اعتبرها مفسده وليست مصلحه، بس انا دخلت في مكان في اقول كلمه او كده، والناس اول مره تشوف اول مره تتعامل معي، وبعدين واحده قالت لي رايك ايه في فلان يا دكتور، هذا الفلان من الفلالين اللي يستحق ان انا اقول لها ايه القرف ده. طيب لو انا قلت ايه القرف ده، ايهما له مصداقيه، انا ولا هو؟ هو طبعا راجل قديم وتقيل واعلام وتلفزيونات وقنوات، تقيل جدا طبعا. فيبقى انا كده انا اللي انتحرت، مش انا كسمية، لا، اللي انا عايزة باللغة الخطة الدعوية اللي انا عايزة اقولها انا كده انتحرت موتها تمام. فانا ما اللي قدرت اقوله قلت لها بصي حضرتك احنا هنعرف الحق، نعرف اهله بقطع النظر عن الاسامي، قد لا نعرف كل الاسامي، قد لا اعرف فلان او فلان او فلان، الله اعلم يعني، خلينا الاول نتعلم الحق ونتعلم الصواب، بعدين كده هنعرف ايه اللي عند ده صح وايه اللي عند ده غلط، لانه هو ما فيش حد الا عنده خطأ وعنده صواب، ربنا هو اللي ألهمني الإجابة يعني. ليه؟ علشان اللي أنا بقوله ده أنه مراعاة فهم الناس، مراعاة. فكان شيخ الإسلام ابن تيمية ومذكور في ترجمته أنه كان يقول ربما أترك الشيء المستحب وأنا أراه مستحبا تأليفا لقلوب الناس، علشان هم عندهم الحق، وخصوصا أحط في ذهنك أنه أشد الناس تعنت وغباء في التعنت وتشدد في التعنت هم الجهال. يعني انت تشوفي العالم المسألة عنده لأنه بحثها وشاف الآراء اللي فيها والأقوال المختلفة، صحيح رجح، بس بعد ما رجح عارف ان في قول آخر وكان معاه أدلة يعني، فتلاقيه عنده استيعاب للمخالف، بخلاف المقلد الغبي الجاهل، جاهل ومقلد وأعمى، هو ما عندوش إلا قول واحد اللي الشيخ بتاعه قاله بس، والباقي حمير بهايم ما بفهموش حاجة. يا أخي ده عندهم أدلة، ولا أدلة ولا بيفهموا العمى من السماء من العمى ولا الألف من كوز الدورة، ده كلهم حمير. ها، فتلاقيه بيتعامل بعنف شديد جدا وعصبية شديدة جدا. ولذلك أنا كنت دايما أقول الواحد بيخاف ممن يتبعه أكثر من طالب العلم، لأنه طالب اللي بيتبعك بجهل ممكن يأذي منهجك، ممكن يأذي قضيتك أكثر من اللي بيختلف معك بعلم، لأنه اللي بيختلف معك بعلم بينضبط المسائل عنده بالدليل وبالشرع وبالعلم، وفي الآخر بيحفظ لك اجتهادك كما تحفظ له اجتهاده، فبتبقى المسألة راقية جدا في الطرح وراقية جدا في التواصل وفي الاختلاف، بخلاف زي ما قلت لحضرتك المقلد الأعمى ده اللي هو يحبك قوي قوي وعارفة لو قلب للمذهب التاني يتف عليك تاني برضه عادي خالص، وقضيته انه متعصب أعمى ايا كان لمن يتعصب له، هو متعصب اعمى وخلاص، منشا العمى انه ما ذاق حلاوه العلم. فالشاهد ان هو بيقول هنا انه يسع الانسان من فقهه ومن علمه ان يترك شيئا من المستحب صيانه لمعنى اعلى واجل، صيانه لامر مفترض ومتوجب اعلى، يعني من فقهه مش من قله ديانته ولا حاجه. ولذلك ابن الجوزي بيقول يسع الانسان عندئذ بقى انه يبقى له حكمه وفقه في المسألة، وضرب أمثلة يعني من زمانه، يعني بيقول يعني مثلا في زمانه ما كانش ينفع العالم يمشي مكشوف الرأس، دي خوارم مروءة عندهم، خوارم مروءة ممكن يعتبروها تقدح في مروءته في التحديث والتعليم، ازاي يبقى عالم ورأسه مكشوف، يا دي العيبة. فهو بيقول دي ما يصحش تتعمل، ليه؟ لأنه الناس عرفها كده، عرفها أنه كلما كان الإنسان يعني عالم ومعلم ويتعلم لازم رأسه تبقى متغطية، مين اللي بيحسن على رأسه؟ دول الدهماء والعوام والجهال وما شابه، فيبقى أنت صيانة لمقام العلم تغطي رأسه. ابن الجوزي يقول ده ما يعتبرش رياء ولا تصنع ولا تكلف ولا عمل منظر ولا لا خالص، انت بتصون ما تحمله من اشياء انت لها رمز شئت ام ابيت. وباكد تاني ان الرمزيه دي مش حكره على اشخاص باسمائهم، الشيخ فلان والعلامه فلان والمحدث فلان، لا لا لا، زي ما قلت لك كده احيانا شئت ام اديتي بتبقي انت الرمز في الحته اللي انت واقفه فيه. انت مثلا راح تعملي دراسات عليا وجروب الدراسات العليا عباره عن 30 دكتوره، انت الوحيده فيهم اللي منتقبه او بتنسبي للعلم او طالبه علم، شئتي ام ابيتي كل كلمه هتطلع منك بتحمل على رمزيتك مش على شخصيتك. ممكن مش عارف اسمك اصلا، يعني ممكن ينادوكي مش باسمك، مش هيقولك يا سمية الدكتورة المنقبة اللي ورا، صح كده في المدرج ما بيقولوش الا الدكتورة المنقبة اللي ورا، الدكتورة اللي لابسة اسود، هي كده خلاص ما سلب منك الاسم وصرت تنسبي الى وصفك، الى القضية التي تمثليها بالنسبة له شئت يا أم أبي. فينبغي أن تراعي هذا الوصف وتراعي حرمته وشرفه وتقديره، يعني استعملك الله عز وجل في هذا، فاحرص على أن يعني لا تسيء إلى ما شرفك الله عز وجل به. نيجي بقى للقضية اللي هو ذكرها واللي احنا معترضين عليها، اللي قصة أبو عبيدة بن الجراح، لأنه بالعكس قصة أبو عبيدة بن الجراح مع عمر بن الخطاب كان من القصص اللي هي بتضبط الميزان، وبتكلم على قضية مراعاة الظاهر ولا من رعيش الظاهر. القضية الأولانية كان بتكلمها الاختلاط ولا العزل، وبعدين سحب منها لقضية مراعاة المظاهر ولا من رعيش المظاهر، سحب منها علشان في قضية ان انا اسمع كلام الناس ولا ما اسمعش كلام الناس، فسحبها الى قضية اراعي نظر الناس ولا ما رعيش نظر الناس، وقال أدلة كتيرة على انك تراعي نظر الناس اذا كان له مصلحة تصب في خانة ما تحمله من دعوة او علم او رسالة. لازم تراعي نظر الناس، ليه؟ لانه انت بتتحول الى رمز وليس شخصك بعينه، ففي رمزيه في الموضوع. الاشكاليه زي ما قلت ان هو ضرب مثال ليس دليلا له، بس هو الحقيقه دليل على القول الاخر اللي هو بتوع اللي قالوا لا ما نراعيش نظر الناس، لانه هي المساله خلافيه. في ناس قالوا نراعي نظر الناس مطلقا، وفي ناس قالوا ما نراعيش نظر الناس مطلقا. اللي قالوا ما نراعيش نظر الناس مطلقا دول ما عندهمش اي احترام لاي بشر، وبالتالي لو هيحدث السلاطين زي ما يحدث العوام، زي ما يحدث العيال، زي ما يحدث الجهال، هو كده جهاز بتكتي على الجهاز الشريط بيشتغل وانتهت القصه. فده قول هيئه واحده، لبس واحد، اسلوب واحد كده، يقول لك انا مش هتنول مش هتلون لحد، وصلب على التاني بقى اللي هو على كل لون يا بنفسك، ومطرح ما يعوزوه يعمل يعمل، ومطرح ما يريدوه يتشكل يتشكل، وعنده استعداد يبقى رجوزه باليتشوليه استرضاء لأزواء الجمهور. الاتنين طرفين كلاهما غلطان، لأنه الإفراط والتفريط غلط. إنما الوسطية اللي احنا قلناها هو أنك يبقى لك فقه في المرعاة ينبني على مصلحة الدعوة وليس فقط ما يطلبه المستمعون، لا. ولذلك ما ينفعش تصطدم بمسلمات دينك بالمحرمات بالمنهيات أو تترك الواجبات أو الفرائض، ما ينفعش، لأنه كده أنت بتصطدم بدينك. إنما ينفع تتدرج في المرعاة، فممكن زي ما قلنا مثلا ترك بعض المستحبات رعاية لتأليف القلوب، موجود مثل هذا موجود مثل هذا. في الآخر غرضه في هذه المسألة ليس نفسه، ليس ليقال الشيخ شيك، الشيخ روش، الشيخ كبارة، الشيخ علامة، يا شيخ راجل رزين في نفسه، لا، هي القضية مش أنا، ما تبقاش القضية عندي تقييم نفسي، إنما القضية هي الرمزية التي وضعت فيها. ولذلك إذا تحولت إلى شخصية ما يلزمنيش الشخصنة خالص، تشخيص المسائل في صورة أشخاص. طز إيه المشكلة؟ كان في لقاء عمله الشيخ محمد حسان زمان مع وائل إبراش عجبني جدا، وهو كان بيقول له أرجوك ما تشخصنش الموضوع، يعني طز في محمود محمد حسان، هو بيقول له كده يا أخي يعني لا يضيرك محمد حسان، خلينا نتكلم في المواضيع. كان لقاء من اللقاءات الجميلة بصراحة، إن هو إنك أنت تقدر تتماسك في مواجهة إنك تتحول إلى أنت لذاتك، والقضية مش ذاتي ولا حاجة، القضية القيمة التي أحمل، الدعوة التي أدعو إليها، المنهجية التي أبينها، هي القضية كده يعني. فهو في الحتة دي ينبغي أن تنتبه إنك ما يخدم قضيتك، ما يخدم دينك، ما يخدم دعوتك رعيه. لا تكن جامدا على ألا تراعي الناس، ولا متسيبا لدرجة أنك لا شكل لا لون لا طعم لا رائحة. ليس لك شكل، إنما دينك دين من يمولك، دينك دين من يدفع لك، لا خالص، لا ده ولا ده، لأنه كلا طرف الأمور ذميمه. بس للأمانة موقف بتاع أبو عبيدة مش من الأدلة اللي بنحتاج بيها على القضية عدم يعني قضية المراعاة والتلبس بما يناسب المقام والمقال، لأنه زي ما هو قال كده عمر بن الخطاب كان في الموقف ده بيتمسك بالثوابت، لأنه خشي أن تكون هيبة الفرس والملوك والروم والناس بتوع الأجانب بتوع بلاد بره هتهز الواحد من جواه، فلما طلبوا أنه يشيك شوية ويعدل نفسه شوية، وبعدين هو خاض في مخاضة التين، يعني حتى هو بالغ في الازدراء يعني، يعني هو كان ممكن يعني يعديها بلاش، وانت يعني في المدينة 24 ساعة ماشي رجليك معكوكة طين؟ لا خالص. فطب يعني خليك شيك زي ما انت في المدينة، مش عايزين اوفر قوي، بس خليك شيك زي ما انت في المدينة. انما هو جه لقى مخاضة الطين، تعمد انه يخوض في مخاضة الطين. ويمكن هذا من الهام الله لعمر، لانه ان يكن محدثون فعمر، كأنه استشعر انه المجموعة التي ذهبت الى الشام رأت الانبهار الحضارة والروم والمباني والحضارات، وانت عارف هناك كانوا بيعملوا التاج من كتر لآلئه وجواهره، الملك ما يقدرش يشيله على نفخه، احيانا يعلقوه بسلاسل وهو ينزل يلبس في التاج. يعني ناس بتوع بهرجة وشو ونوع من انواع الرسم على الناس. فكان عمر بن الخطاب حب يعمل موقف تربوي، موقف مش تأصيل، لا موقف تربوي. والمواقف التربوية دي أحيانا أنت تحتاجها فعلا، أحيانا تحتاج في موقف ما بحكمة العاقل الكيس المنتبه لفقه التعامل مع الناس، أن تيجي في موقف كل الناس بتزقك عشان تتنك، تقول لا لا لي لا. ينبغي أن ينظر إلى العلم بقدره ليس بتتنكته. مش لابس جزمة شيك يا عم، البس الله، مش لابس، طب مش لابس شنطة شيك، ليه هو كده؟ ينبغي في هذا الموقف، أنا أرى أنه من الحكمة في هذا الموقف أنك تقدر علمي، لا شنطتي ولا جزمتي، فاهمة؟ ففي موقف تاني ممكن تقول لا يسعني أن أنا ألبس شنطة كويسة وجزمة كويسة، ليه؟ هتبقى أنفع للدعوة. ولذلك لازم الإنسان اللي بيتعامل مع الناس بالدعوة يبقى عنده حكمة. وأنا بقول تانية، ما وراء مجرد حفظ النصوص، يعني الدعوة مش مجرد نصوص تحفظها وتروح ترجعها على الناس، لا لا لا، ده فقه، وفقه عالي وفن، وبتتعلمه أكتر من معايشة أصحاب الخبرة والتعامل معهم والجلوس بين يديهم، وتعلم الخبرة منهم بتعمل لك صقل، صقل للموهبة، تقوم تعرف تقول العلم صح بقى وتحطه في المكان الصح، وهنا تقوله وانت قاعد في وسطهم، وهنا تقوله وانت قاعد على الكرسي فوق. ليه؟ هو كده، في لكل مقام مقال ولكل حديث حدث وحادث. فلازم الإنسان يبقى فاهم الموضوع ده. فالموقف ده كان عمر بن الخطاب بيؤصل لقضية لا نحن قوم كنا أذل ناس، أعزنا الله بالإسلام، مهما ابتغينا العزة في الشياكة وفي الأناقة وفي اللبس وفي البرستيج، وإن احنا بقى نهيص ونصيح ونقول على فكرة احنا عندنا حضارة برضو، يجي الرومان يقول لك احنا عندنا الحضارة الرومانية، والفينيقيين عندنا الحضارة الفينيقية، يطلع المسلمين لك واحنا عندنا الحضارة الكفارية. يعني ايه الحضارة الكفارية؟ عندنا حضارة أمم كذا كفار وأمم كذا كفار وأمم كذا كفار. يا رجل استحى على وجهك، ده كل اللي انت بتتكلم عنه دول من الذين أبادهم الله بذنوبهم، انت بتعتز بيه يا جدع؟ انت بتعتز بالغباوة؟ حاجة غريبة جدا والله، والله ما بهزر. يعني ما ينفعش ابدا ان احنا عندما يتفاخر علينا الكافر بمادياته، نحن لا نتفاخر عليه بالمادية الهالكة البائدة بالكفر، انما احنا ان اردنا ان نتفاخر فلا عز لنا الا بالاسلام، بالاسلام وما انتجه الاسلام من علم وحضارة وثقافة وعلوم وكل انواع الفنون، العلم والحضارة. ولذلك أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. فعمر بن الخطاب كان في محك في موقف مختلف غير القصة اللي ابن الجوزي بالحقيقة بيستدل فيها، يعني الموقف مختلف تماما. الموقف هو عبارة عن إنسان بيصطدم مع الحضارة المبهجة المفرطة في البهرجة، وكان ينبغي أن يؤدي الرسالة بهذا المعنى، بأنه اوعوا اوعوا اوعوا، مين؟ مش هم اللي قدامي الكفار، لا، اوعوا يا ابناء الاسلام، يا ابناء جلدتي، يا من انتم معي، اوعوا تنبهروا بالزخارف واللقالق والهيصة اللي عندهم دول. ولذلك جه بهذا المظهر الشديد التواضع، رجليه طين وركب على البغلة بالجنب، وحاجة يعني كانوا هيموتوا كده من المنظر. وسبحان ربي العظيم، كان ده هو السبب في انه خد المفتاح، لانه هو ده الوصف اللي عنده، رجل شديد التواضع بهذه الصورة، سبحان ربي العظيم. فالفكرة انه الله عز وجل يوفق من يشاء، ان تصدق الله عز وجل يصدق. فهنا الخطرة مليانة تقاطعات للأمانة، يعني زي ما قلت في الاول قضية العزلة والخلطة والتوسط بينهما. تاني حاجة قضية مراعاة نظر الناس أو عدم مراعاة نظرة الناس والتوسط بينهما، والوسطية بينهم هي أن تراعي نظر الناس بما يخدم دينك، بما يخدم منهجك، من غير التفات قلبك انت كشخص لثنائهم او مدحهم. لا، انت همك الدين الذي تحمل، القضية الذي تحمل، ما الذي ينفعه الان، ان اراعي نظرهم او اهدره. ليه؟ مسألة مهمة جدا. ايضا هو هنا تكلم بقى عن في هذه المسألة برضو ذكر قضية التطيب والتزين، لانه دخل في مراعاة نظر الناس، وقعد يستدل بقى موجود موجود العلماء ومن شيم العلماء التطيب والتزين ولبس احسن الثياب والرائحة الطيبة، وكل ده لا يضر الانسان. بس مش معنى ذلك ان الانسان يبقى عبد العطور وعبد الموضة وعبد الشو وعبد الفاشن، لا خالص خالص. فبرضو القضية التوسطية في قضية مراعاة ثقافة الناس في اللبس وثقافة الناس في الهيئة واعتبارها واعتمادها وما شابه. فزي ما بقول كان بيطرح الضدين، وإحنا ضابطنا إن إحنا نصل إلى الوسط في هذه المسألة، سواء في مسألة الخلوة أو الخلطة، أو في مسألة مراعاة نظر الناس أو عدم مراعاة نظر الناس. برضو المسألة الثالثة اللي هو طرحها هنا مسألة أن يغشى الولاة أو لا يغشى، يعني يختلط بالناس العلوي زي ما بيسموهم الملأ، ربنا سموهم في القرآن الملأ، الملأ اللي هم يملؤون العين من بحرجتهم وأموالهم ومناصبهم ومش عارف إيه. فهل طالب العلم والعالم يحتك بدول اللي هو الوزير الفلاني والمحافظ الفلاني والمليونير الفلاني والملياردير الفلاني، ولا ما يحتكش بالأشكال اللي بيقول لك دول أعوذ بالله دول كلاب النار، دول اللي متقلبين على الدنيا وحريصين عليها ولا يمكن أدخل أبوابهم ولا يمكن ألمسهم؟ برضو للأمانة دي فيها طرفين ووسط، فيها في علماء رفضوا تماما انه يهوبوا جهة السلاطين والامراء واصحاب الاموال وما شابه، طبعا على رأسهم سفيان الثوري وقصة هربانه من انه يبقى قاضي، وقصة طويلة اللي يعني عاش فيها مكابدات كثيرة، لكن موجود زي سفيان الثوري كثير. هو ذكر هنا سعيد بن المسيب مثلا كنموذج من هؤلاء، يعني ان هو برضو كان زاهد في هذه المسألة ولا يرغب في القدوم على الولاء. عبد الله بن المبارك اكتر من حد يميلون الى هذا. على الجانب الاخر يوجد جانب اخر من العلماء زي الإمام مالك وغيره، اللي هو كان يرى أنه الولوج على العلماء فيه دعم للقضية الدينية، فيه استقطاب لهؤلاء الملأ ما استطعت أن أنا أغير فيهم وأضبط في عقليتهم وأضبط في اختياراتهم وأوجههم للحق، بدم أنا مش هتلون. فموجود ده وموجود ده. للأمانة الوسطية في هذا تقتضي أنه حيث تحقق الأمران، وهنا بقى أنا عايز أقول الأمران في الحتة دي، الدخول على هؤلاء ينبغي أن يكون معك نية صادقة في نفع دينك ونفع نفسك، نفع نفسك بألا تقع أو تتلبس بفتنة أن يسلبوا قلبك، لأنه من أهم مهمات أهل الدنيا إن هم ينجحوا في سلب قلبك بالانبهار بدنيا، ما تنبهر بدنيا تحقق المراد وتفتح بقك وتتنح كده تحقق المراد، فلا تنبهر بدنيا. وانتوا عارفين كلكم قصة ربعية بن عامر لما راح وطول ما هو ماشي دخل زنقوه في باب ضيق علشان يدخل راكع يعني للملك بتاعهم، وهو داخل حاطين التنافس اللي هي زي التكيات والمشايات والسجاجيد الصقنانات وكده في طريقه، فهو ماسك الرمح يغرز ويرمي ويزق ويغرز ويزق، وعايز هم عايزين يبهرجوا عليه عشان يكسروا قلبه، وهو هو وصلت له الرسالة فتصرف بذكاء شديد جدا، عمل لهم انه مش فارق معايا دنياكو، طز في دنياكو انا بيخربش فيها كده، بيضرب فيها بالرمح ويمشي، ودخل بالشبشب ولا بالجزمة ولا بالحذاء اللي جاي من الطين ومن الوحل على التنافس اللي كسر رميها قدامه، ويخش بالرمح يسند ويدوس برجله ويعدي. ايه الراجل مش معبر خالص، مش اي احترام، ولما وصل للباب عمل ايه؟ دخل بظهره، مرضاش يخش بوشه عشان ما يبقاش راكب، دخل بظهره بيوصل رساله ان طز فيكم، طز في دنياكم، طز في اموالكم. في موطن ينفع اقول كده طز طز طز، ليه؟ لما هم شاربينها ومتعالين بيها. في موطن اراعي لانه انزلوا الناس منازلهم، لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن دخل دار ابو سفيان فهو امن، يعني من باب انزال ابو سفيان منزلته، عشان ابو سفيان رجل يحب المدح، ولو خصصته بشيء زي ما العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم هتفرق كتير معاه في تثبيته وصيانته وهنستفيد منه في خدمه الدين. الدعوه في خدمه الدين. راح النبي قال ومن دخل دار ابي سفيان، او دار ابي سفيان دي تعمل ايه جنب المسجد، او ان الواحد يقعد في بيته ولا اي حاجه، بس حته كده يعني ايه لزوم استقطابه للدين، تثبيته على الدين. فاحيانا يسعك ان انت تراعي الغني او صاحب الوجهه او صاحب المنصب بانك شويه احترام زياده، شويه تقدير زياده، هيفرق معاه نفسيا في انتمائه للدين وانتمائه للقضيه ودعمه للدين ودعمه للقضيه ومحبته للمتدينين واجلاله الدين. هتستفيد منه في هتستقطب ممكن حته تناكه منك انت مثلا تقول انا لا اقدم على ديني الله شيئا، فتتصرف بغباء ها فتخسر كل المنظومه وتستعديها عليك. طيب ده غباء، ده مش ذكاء ولا تجرد، انما ده غباء في الطرح. ولذلك ابن الجوزي هنا بيتكلم عن يعني الحياه الخطره دسمه جدا جدا، لان هي مليانه فقه. هو بيقول يعني ينبغي انك تراع تدخل ولا ما تدخلش بناء على المصلحه المترجحه. وانا بقول المصلحه المترجحه لدعوتك ولك ليه، لانه ممكن انت تقول هي دعويا افيد وانفع، لكن انت قلبك يفسد، انت بالذات قلبك ضعيف. طب اعمل ايه؟ خليها لشيخ تاني يكون قلبه قوي، هو اللي يخش يعمل المصلحه الدعويه وقلبه لا يفسد، انما انت قلبك هيفسد يبقى بلاها منك انت بقى، ندور على واحد تاني. فهماني؟ ولذلك احيانا ما يصلح لغيرك قد لا يصلح لك، وما يصلح لك قد لا يصلح لغيرك. فبرضو في قضية العلم وبلاغه والقيام بحقه محتاجة لازم فقه الانسان بالواقع وبنفسه وبالعلم الذي يبين لك. ولذلك ليس مطلقا مذموم التواصل مع أمثال هؤلاء أهل الحل والعقد، الملأ، أصحاب الأموال، أصحاب السلطات، ليس مذموما مطلقا ولا مستحسنا مطلقا. أمال هو على حسب ما يترتب عليه من مصالح، فإن ترتب عليه مصلحة للدين ولأهله ولخدمة المسلمين فبها ونعمت، ما ترتب عليه مصلحة إنما ترتب عليه مفاسد واستدراج لأهل الحق للتلبس بالباطل واستمراء الباطل وإمرار الباطل، لا يبقى اللي تحسن. المسألة دي مفيدة جدا، بل ابن الجوزي بقى يعني صراحة زادت قوي كمان لدرجة انه قال حتى في علاقاتك داخل بيتك خليك منضبط، ظبط امورك. وهي الحقيقة زادت قوي ليه؟ لانه يعني مش عارفة، يعني انا في الحتة دي شايفة برضو ان دي من الاشياء التي يعني نختلف معها فيها شوية، وهي قضية التعامل بعلوية على البيت شوية، انه ما تختلطش بيهم بس في معاد المعاشرة تستدعيهم فيتزينوا لك فتجمع. لا هي مش كده طبعا خالص، لانه هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كده خالص. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنة اهلي ويكون مع اهلي متبسطا ومتواجد ويخصف نعله ويمسح يعني معهم في بيته و يكنس داره وحياة كده عايش معهم في الحياة. بل بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم استحب للرجل أن يتسنن في بيته، ما يروحش يصلي السنن وينقطع عن بيته وعن أهله وعن عيلته في المساجد. لا بالعكس، الأفضل أنك ترجع البيت وتصلي السنن في بيتك وتتواجد في أهلك وولدك لكن يمكن أنا يعني برضو عشان نبقى أمناء نحمل كلام ابن الجوزي على من استغرقته حياته في وسط عياله وفي وسط بيته فلا يحصل منفعة ولا يحصل فائدة، و24 ساعة زي ما بيقول بقى مستهلك في غير علم ولا عبادة ولا مصلحة، يبقى ده محتاج له ساعة ساعتين ينفصل وينقطع. وحتى لو أم أو أب يعني أو زوج أو زوجة، محتاج لك ساعة أو ساعتين كده تنقطع، يكون لك حال من الانشغال بمصلحة أخرى، تتعلم علم شرعي، تعلم العلوم الشرعية، حاجة يبقى حتة كده لك. إنما مبدأ المعاشرة اللي فيها كلها اعتزال دي يعني أنا يعني أرى إن هي فيها إشكالية للأمانة شوية. يعني ممكن يبقى فيه شوية قصة من الانقطاع والتعبد والعزلة، لكن يحتاج المرء مع قرار تكوين أسرة أن يتواصل مع هذه الأسرة وأن يربي، وإلا من سيربي له؟ يعني أن يتعامل مع زوجته مع أبنائه. برضو قضية أنه يختلط بهم طول الوقت 24 ساعة قاعد في وسطهم، كل نقرة يعلق، كل شكل يعلق، كل كلمة يعلق، حاجة أعرف برضو يعني كثرة التدخل بتعمل إشكاليات. يعني أنا أعرف رجالة بجد مش بهزر بيخش مع مراته المطبخ، ومش بيخش مع مراته المطبخ يساعدها، لا بيشرف عليه، حط السكر في الحتة دي سيب السمنه في الحتاتي، ايه القرف ده؟ هي وهي بتسالني قلت لها ايه جوز القرف ده؟ ايه القرف ده؟ يعني طب هو البيت مملكه الست، انت حاشر مناخيرك ليه؟ ما تطلع تشوف لك مملكه بره. يعني قاعد فوق نفوخه، حتى قطعي ما تنسيش تقطعي البطاطس حجم كذا، طب هاتي ما اقطع لك البصل على مزاجي، وانت مالك انت؟ ويعني برضو التدخل والتعنت والاستغراق في التدخل بيقرف، بيزهق، تحس ان انت محاصر ملهاش اي اختيار ولا اي فعل ولا اي قرار، دي حاجة بتبقى ضيقة. فلازم تبقى في مساحة كده برضو اللي هو الوسطية عموما، زي ما يعني زي ما الاسلام بيقول بقى وكذلك جعلناكم امة وسطة. الوسطية في الامر كله هي الكمال والجمال، لا تستغرق العزلة ولا تستغرق الخلوة، يعني لا تكون دائم التواجد ولا تكون دائم الانقطاع، لا تكون دائم الرعاية لنظر الناس ولا غافل تماما عن نظر الناس، إنما الوسطية حيث تكون المصلحة، وبأكد تاني للدين، المصلحة للدين، المصلحة للدعوة، المصلحة للعلم، حيث تكون المصلحة احرص على مثلها. آخر حاجة قالها ابن الجوزي في هذه الخطرة، وهي برضو من أنفس ما قيل، ويمكن مش هطول عليها لأنه ذكرها قبل كده في أكثر من موطن، وهو قضية أنه ينبغي للعالم أن يكون مستغنيا عن خلقه في عن غيره في الكسب. يعني كل ما استطاع أنه يبقى مستغني عن الخلق في الكسب، كل ما يبقى عصامي، قراره من دماغه، اختياراته الفقهية بناء على قناعاته الشرعية مش بناء على التمويل اللي بيجيله. ما هو في ناس تمولك وبعدين تقولك بس أنا عايز كذا، أنت تراعي وتبتدي تظبط في المسائل وتظبط في الأقوال وتدور على الأقوال اللي تناسب آرائهم الشخصية عشان تظبط الاختيارات الفقهية بناء على الزبون. أمال هزعل الزبون؟ طب مين اللي هيجيب لي الفلوس؟ مين اللي هيجيب لي الهدوم؟ مين اللي هيجيب لي الحاجة؟ فعلشان تصطدم معه بقرار أو بحكم لا يريده، هيبقى قطع باب عيشك بقى، فتبيع دينك، تبيع دنياك بدينك، يعني ترمي الدين وتاخد الدنيا، فهذه مشكلة كبيرة جدا. إنما كلما استغنى العالم أو طالب العلم كلما كان يعني ذو إرادة، يعني له قرار. للأسف الشديد كتير من الناس اللي هو بيأكلوا أكل عيشهم يعني من الدين، للأسف الشديد بيضطر يقول لك أنا مضطر بدي تنازلات، طب ما لا أكل إزاي؟ أصرف على عيالي إزاي؟ ما أنا كده أترفد وأتحاول التحقيق وأتخصم مني والجزاءات، بخلاف الذين استغنوا، يعني اللي هو مثلا عنده مصنعه أو عنده متجره أو عنده محله أو عنده حرفته بيتمول بيها ويتكسب منها، فينفق على نفسه وعلى بيته وعلى عياله، بتبقى عنده يعني عنده انفصالية كده في القرار، وعنده يعني عايز اقول ايه، عصامية فيه كده وعزة بيه، مش حاسس ان هو معوز لحد يطبطب عليه او يداهنه او يراعيه، فيعني يلحس الفتوى ويغير الكلام، وبعدين كل كلمة من كلام العلم فيها خلاف، وعنده استعداد يجيب غرائب الاقوال ليسترضي الممول، السيد الممول، فيبيعه دينه، يبيع آخرته، يبيع إسلامه، يبيع علمه، يعني فيبذل النفيس بالغالي للأسف الشديد، الرخيص بالغالي، يبذل الرخيص بالغالي للأسف الشديد. فهذه أيضا حذر منها من خلال أنه قال متى رزق العالم الغنى عن الناس والخلوة، طبعا زي ما احنا قلنا الخلوة المنضبطة بالشرع، كان عزه، كان كل السعادة بقى. ليه؟ هيفضى ويتعلم ويعلم ويصنف ويكتب وينشغل بالعلم. فإن رزق فهما يرتقي إلى معاملة الحق ومناجاته فقد تعجل دخول الدنيا قبل ملكه. لما يبقى عالم وكمان عابد، وعلمه وانقطاعه في خانة التصنيف والتعبد والأنس بالله عز وجل، هو بيقول كده كأنه دخل جنة قبل ما يخش جنة الأخرة، اللي هي زي ما كان الشيخ الإسلام يقول أن جنتي في قلبي، يعني جنة الأنس بالله عز وجل والعلم عن الله عز وجل والعبادة لله عز وجل على الوجه الذي يحب. ولذلك يقول في الآخر دعاء، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم قبول الدعاء أن يفرج كربنا أجمعين، يقول نسأل الله عز وجل همة عليه تسمو إلى الكمال وتوفيقا لصالح الأعمال. اللهم أمين، نحن وإياكم والمسلمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.